الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مثلا يقول علماء اللغة وأصول الفقه إن المعنى الحقيقي للمشتقات هو أن هناك ذاتا قد ثبت لها مبدأ الاشتقاق، فالعالم يعني من له علم، والموجود يعني أي شيء ثبت له الوجود. كان الكلام في أن حمل الإنسان على أفراده في الخارج هل هو حمل حقيقي أو أنه حمل مجازي. قلنا بالأمس لأنه تارة نتكلم على مستوى اللغة والعرف، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن العرف واللغة يرون أن حمل الماهية على أفرادها الخارجية حمل حقيقي ولا يوجد فيه أي تجوز. وأما إذا كان نظرنا دقي فلسفي من الناحية العقلية بناء على أصالة الوجود، فهذا الحمل يكون فيه نحو من التجوز، ولكن لا المجاز العرفي واللغوي، وإنما المجاز الفلسفي، يعني يأخذ واسطة العروض. عندما نحمل الإنسان على أفراده نقول زيد إنسان، عفوا عندما نقول الإنسان موجود أو البقر موجود ونحو ذلك، فهنا الواقع هو وجود البقر موجود، وجود الإنسان موجود، لا نفس الإنسان، لا الماهية موجودة. نعم الماهية بتبع الوجود وتحقق في الواقع الخارجي، كما أن المحدود كما أن الحد موجود مع محدوده في الواقع الخارجي. فإننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الماهية هي قالب الوجود الخارجي، حد الوجود الخارجي، الإطار الذي يتأطر به الوجود الخارجي. طبعا لا يتبادر إلى الذهن من هذا الكلام مرادنا الحد يعني الحدود الهندسية، مرادنا من الحد هنا الحدود الماهوية مو الهندسية من الطول والعرض ونحو ذلك. عندما نقول هذا الموجود محدود، يعني مو أن طوله كذا، عرضه كذا، عمقه كذا، مرادنا من أن هذا الموجود محدود يعني يملك بعض الوجود ولا يملك بعض الوجود الآخر. هو إنسان وليس بحجر، هو إنسان وليس بملك، هو إنسان وليس بسماء وليس بأرض. هذه عندما تسلب عنه نقول أنه إذن محدود، أما لو لم يكن محدودا لما سلب عنه أي كمال وأي كمال وجوديين. إذن إذا كان المستشكل يقول أن الحمل يكون مجازي على مستوى اللغة والعور، فهذا مما لا نوافق عليه، فإن الحمل يكون حملا حقيقيا. تقول الإنسان موجود بحسب العرف واللغة، هذا الحمل حمل حقيقي. وإذا كان مراده أن الحمل هنا مجازي يعني مجاز فلسفي يعني واسطة في العروض، فهذا لا محذور فيه. نعم نحن نلتزم بناء على أصالة الوجود أن الحمل هنا حمل الوجود على الإنسان، حمل الوجود على أي ماهية من الماهيات، يأخذ واسطة في العروض، لا أنه حمل بالذات بواسطة الوجود المتحقق في الخارج يحمل الوجود على ماذا؟ على الماهية في الخارج. ثم ضرب مثال المصنف بعد ذلك قال وبالعكس أيضا قد يكون صحيحا، يعني أنه كما أنه يوجد عندنا حقيقة عرفية ولكنها مجاز فلسفي، بعض الأحيان نجد العكس، نجد أنه حقيقة فلسفية ولكنه مجاز لغوي، مجاز عرفي. مثاله يقول ذكر علماء الفقه، ذكر علماء الأصول، علماء اللغة أن المشتق، بحث من البحوث المهمة في المشتق، أن المشتق هل هو مركب أو أنه بسيط. المشهور بينهم قالوا بأن المشتق يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. أنت عندما تقول عالم يعني هناك ذات ولها وصف وهو العلم، إذن زيد وله وصف هو العلم. عندما تقول شجاع، عندما تقول قائم، هذه من المشتقات، هذه ذوات ثبت لها مبدأ الاشتقاق. مبدأ الاشتقاق ما هو؟ القيام، العلم، الشجاعة ونحو ذلك. ماذا تقولون في موجود؟ عندما نقول هذا موجود يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق الذي هو الوجود، يقولون لا بد أن يكون كذلك. ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، هذا موجود في كل بصر. إذن عندما نقول هذا موجود معناه ماذا؟ يعني ذات ثبت له هذا الوصف. بناء على هذا بعد لا يمكن حمل الوجود على الوجود. لماذا؟ باعتبار أن الوجود هو نفسه بعد ليس له ذات ثبت له ماذا؟ ثبت له هذا الوجود. ومن هنا يقولون أن هذا ماذا؟ أن هذا وإن كان حقيقة، حقيقة وإن كان مجاز عرفي، يعني قولكم موجود هذا مجاز عرفي، الوجود موجود هذا مجاز. لماذا؟ لأنه ليس هنا ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق من قبيل عالم، ولكن الفيلسوف يرى أنه هذه حقيقة فلسفية كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن لا محذورة في أن يكون الشيء حقيقة فلسفية مجاز لغوي، أو أن يكون بالعكس يكون حقيقة عرفية ولكنه مجاز فلسفي. فلهذا يقول مثلا، يقول علماء اللغة وأصول الفقه إن المعنى الحقيقي للمشتقات هو أن هناك ذاتا قد ثبت لها مبدأ الاشتقاق. فعندما تقول عالم ما هو معنى؟ يعني هناك ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق الذي هو العلم. فالعالم يعني من له، يعني ذات ثبت له العلم. والموجود ما هو معنى؟ يقول يعني أي شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق الذي هو الوجود. إذن إذا أطلقت كلمة الموجود على ذات الوجود العيني، يعني قلت الوجود موجود، يقولون هذا استعمال مجازي بعد، لأن الوجود ليس شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق بل هو عينه. يعني لا توجد اثنينية بين الموضوع وبين المحمول، بخلافه في عالم فإنه توجد اثنينية بين الموضوع والمحمول، بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق، فإن الذات شيء ومبدأ الاشتقاق شيء آخر. ولكن عندما تقول الوجود موجود، فهنا هل أن موجود الذات والوجود الذي يحمل عليه شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد، لأنه ذات ثبت له وصف الذي هو ماذا؟ الذي هو مبدأ الاشتقاق الذي هو الوجود. من هنا يقولون عندما تقولون الوجود موجود هذا استعمال مجازي، لأن الاستعمال الحقيقي في المشتق وماذا؟ هو ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، وفي حمل الموجودية على الوجود لا يتحقق هذا. أنت عندما تقول زيد عالم يعني ذات وهو زيد ثبت له مبدأ الاشتقاق الذي هو العلم. أما عندما تقول الوجود موجود هم يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، لا توجد اثنينية بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق. ومن هنا يقولون هذا الاستعمال استعمال مجازي، نسبة للشيء إلى غير ما هو له. ولكن الحكيم يرى أن هذا الاستعمال حقيقي كما سيأتي بيانه مفصلا بعد ذلك. إذن إذا أطلقت كلمة الموجود على ذات الوجود العيني فإنه يكون إطلاقا مجازيا من الناحية اللغوية، لأنه لا يوجد هنا ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق، ولكنه ليس كذلك من وجهة النظر الفلسفية. إذن حقيقة فلسفية ولكنه مجاز لغوي. والأمر هنا على هذا المنوال، يعني في مقامنا على هذا المنوال مو أنه حقيقة فلسفية ومجاز لغوي، بل العكس، يعني حقيقة عرفية ومجاز فلسفي ولا محذور في ذلك. والأمر هنا على هذا المنوال، أي أنه من الناحية العرفية لا يوجد تفكيك بين الحد والمحدود، فكما أنت تقول أن المحدود موجود، الحد الذي هو الماهية أيضا تقول أنه موجود. العرف لا يرى هناك فرقا بين الحد وبين المحدود، فإذا كان المحدود متحققا فالحد الذي هو الماهية أيضا متحقق وموجود، فيمكن أن تقول الإنسان موجود، كما أن وجود الإنسان موجود الإنسان أيضا موجود. العرف لا يميز بين الحد وبين المحدود في التحقق الخارجي، فكما أن الموجود المحدود بناء على أصالة الوجود، فإن المتحقق هو الوجود بعد لا شيء آخر، فكما أن الموجود المحدود يعتبر أمرا واقعيا، فكذا حده الذي هو الماهية والكلية الطبيعي الذي هو الإنسان يعتبر عندهم أمرا واقعيا أي وعينيا، عندهم يعني عند العرف واللغة، بينما الحقيقة من وجهة النظر الفلسفية ليست في هذه الصورة، فإنه بالحقيقة المحدود موجود أولا وبالذات، والحد موجود بتبع المحدود، بالعرض موجود لا بالذات أنه موجود، وهذا معنى أنه اعتباري. فحدود الموجودات تنتزع في الواقع من أمور عدمية، وعدها واقعية، هذه الأمور العدمية أمر مجازي واعتباري. مراد من الأمور العدمية ماذا؟ يعني هذا الموجود الذي هو الإنسان أنت تستطيع أن تحمل عليه شيء وتسلب عنه كل ما عدا، تقول هذا إنسان ولكنه فرس ليس بفرس، غنم ليس بغنم، سماء ليس بسماء، أرض ليس بأرض، أي شيء آخر ليس إلا أنه يحمل عليه الإنسان. إذن يحمل عليه شيء ويسلب عنه أمور كثيرة، إذن يملك شيء ويفقد أمور أخرى، هذا نسميه أمر عدمي. ومن هنا يقولون أن الماهية أمر عدمي. لماذا أمر عدمي؟ لأن الماهية تعين لنا أنه ماذا يملك وماذا لا يملك. فلهذا الحكيم يقول نحن لا نستطيع أن نقول أن الماهية، عندما نقول أمر عدمي غير العدم لا يتبادر إلى الذهن، أمر عدمي يعني الماهية عدم، لا، المحاد ليس أمر عدم وإنما أمر عدمي، لأنه هو الذي يحدد الموجود ويفصله عن الموجودات الأخرى. بعبارة أخرى، حد الشيء هو انتهاء الشيء، وانتهاء الشيء بتبع ذلك المنتهي يكون له حظ من الوجود. إذن الفيلسوف يرى أن الماهية أمر عدمي، ولا معنى لأن يكون متحققا في الخارج بعد. نعم ينسب إليه الوجود بتبع أن المحدود له وجودا في الخارج، ولكن حيث أن العرف لا يميز بين الحد والمحدود ويتصور أن كلاهما متحقق في الخارج حقيقة، فلهذا يتصور أن الاستعمال حقيقي فيهما معا، في وجوده وفي ماهيته. ولكن حيث أن الفيلسوف يدقق النظر يقول أن المحدود موجود في الخارج حقيقة مصداق بالذات، ولكنه الحد ما هو موجود في الخارج ولكنه بالعرض لا بالذات. ومن هنا يقول فحدود الموجودات، أؤكد مرادنا من الحدود ليس الحدود الهندسية، وإنما المراد من الحدود الحدود الماهوية، المفاهيم، يعني يصدق عليه إنسان ولا يصدق عليه سماء، ماء، أرض ونحو ذلك. فحدود الموجودات تنتزع في الواقع من أمور عدمية. لماذا تنتزع من أمور عدمية؟ لأنه تقول ما وراءه بعد لا يوجد شيء، وعد هذه الأمور العدمية واقعية يعتبر أمر مجازي فلسفي اعتباري في مقابل الأصيل الذي هو متحقق بذاته في الخارج. ثم الآن يضرب مثال المصنف مثال جيد، يقول لو أخذنا قطعة من الورقة طولها أو عرضها مساحتها متر واحد، ثم قسمنا هذه الورقة إلى قطع متعددة، قطعة جعلناها مربع، قطعة جعلناها مثلث، قطعة جعلناها مستطيل، قطعة جعلناها دائرة. هذه الورقة التي كانت مساحتها متر مربع الآن صارت مثلث، مربع، مستطيل، دائرة وغير ذلك من الأشكال الهندسية. هذه ماذا أضيف إليها؟ هل أضيف إليها شيء أو لم يضف إليها شيء؟ قبل هذه التقسيمات لم يكن لها افترضوا اسم معين، فقط كانت تسمى ورقة. أما افترضوا أنها كانت ربع، كانت مربع، كانت مثلث، كانت مستطيل، هذه الأسماء غير موجودة. الآن عندما قطعت بأشكال هندسية خاصة صارت ماذا؟ صارت مربع، مستطيل، دائرة ونحو ذلك. ماذا أضيف إليها؟ هل أضيف إليها شيء؟ لا، لم يضف إليها شيء. كل الذي أضيف إليها أنه تحددت حدودها الهندسية. قبل الأخذ، قبل هذا الانفصال لم تكن هناك حدود هندسية، بعدها وجدت حدود هندسية. هذه الحدود الهندسية صارت منشأ لأن تسميها هذا مثلث، هذا مربع، هذه دائرة ونحو ذلك. إذن أنت مربع، مثلث، دائرة من أين انتزعت؟ من هذه الحدود التي أحيطت، هذه القوالب. وإلا لو لم تتحقق هذه القوالب هل كان هناك مجال لانتزاع أنه مثلث، لانتزاع أنه مربع، لانتزاع أنه دائرة؟ لا، لا يوجد أي مجال لذلك. هنا العرف ماذا يرى؟ يرى أن المثلث متحقق في الخارج أو لا؟ نعم، يرى بأنه واقعا كما أن قطعة الورق التي هي المحتوى الداخلي للمثلث متحققة، المثلث أيضا متحقق في الخارج، مع أن المثلث ما هو؟ ليس إلا الحدود العدمية، ليس إلا حدود الورق. فالعرف لا يميز بين المحتوى وبين القالب، فكما يقول هناك ورقة موجودة في الخارج يقول هناك مثلث موجود في الخارج. هذه النظرة العرفية. أما النظرة الفلسفية، النظرة الفلسفية يقول المتحقق أولا بالذات قطعة من الورق، ولكن هذه القطعة من الورق لها خصوصية غير خصوصية الأوراق الأخرى، القطع الأخرى. هذه الخصوصية فلنسميها مثلث، هذه الخصوصية فلنسميها ماذا؟ مربع. ولكن نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي مثلث بالمعنى الأخر، يعني مصداق بالذات للمثلث ما عندنا. الذي عندنا هو مصداق الورق الخارجي، وهذه إنما تمثل ماذا؟ الحدود الذاتية، الحدود الهندسية للورقة. فإذا كان المثلث موجود فهو موجود بالتبع، بالعرض، بتبع المحدود في الواقع الخارجي، لا أنه موجود أولا وبالذات في الواقع الخارجي. ما أدري هذا المثال واضح؟ فإذا هنا العرف لا يميز بين المحدود وبين الحد، يرى كلاهما متحقق في الواقع الخارجي، ولكن الذهن الفلسفي، الدقة الفلسفية تقول لا، أن الورقة متحقق أولا وبالذات في الخارج، وأن الحد متحقق ثانيا وبالعرض في الخارج. كذلك في المقام، فإن المتحقق أولا وبالذات في الخارج هو الوجود، والذي متحقق ثانيا وبالعرض في الخارج ماذا؟ هو المهية، الذي هو الحد المفهومي لا الحد الهندسي كما في مثال الورقة ونحو ذلك. فلهذا يقول ولنذكر مثالا يقرب الموضوع للذهن. إذا قطعنا ورقة، افترضوا أن الورقة لم يكن لها شكل معين، افترضوا أنها غير متناهية الورقة. إذا قطعنا ورقة بأشكال مختلفة، منها المثلث والمربع ونحو ذلك، فإنه تصبح لدينا قطع من الورق وكل منها على وعلى كونه قطعة من الورق له إضافة فإنه يتصف بصفة أخرى هي المثلث والمربع ونحو ذلك، بينما لم تكن هذه الصفات موجودة قبل تقطيع الورقة. يعني بعبارة أخرى لم يضف إلى الورقة شيء إلا هذه الحدود الهندسية. ويقول العرف هنا إن أشكالا وصفات خاصة قد وجدت في الورقة، كما أن الورقة متحققة يتصور أن هذه الأشكال والحدود أيضا متحققة في الخارج، وقد أضيفت إليها أي إلى هذه القطع أمور وجودية. ما هي تلك الأمور الوجودية؟ أنه مثلث، أنه مربع، هذا بتصوره العرفي اللغوي، بتصوره المسامحي يتصور أنه هناك ورقة وشيء آخر الذي هو أنه مثلث، بينما في الواقع لم يوجد شيء أضيف إلى الورقة المذكورة غير التقطيع الذي هو من الأمور العدمية. وبعبارة أخرى إن الخطوط والحدود التي ترسمها الأشكال المختلفة ليست شيئا سوى ما ينتهي إليه صف قطع الورقة، يعني محل الانتهاء نحن نسميه ماذا؟ نسميه مائي، نسميه حد. الورقة بعد هنا انتهت خارج الحدود، حدود المثلث، هذه الورقة بعد لا وجود لها، يعني ماذا؟ يعني عدم بعدها. هذه في الحدود الهندسية. في الحدود المهوية ماذا؟ في الحدود المفهومية ماذا؟ يعني الوجود هذا المقدار بعد ليس له وجود وراء ذلك، وهذا معناه أنه محدود، بخلافه عندما نقول في الواجب أنه ليس له ماهية، يعني لا يمكن أن يكون له حد لأنه ليس محدود، لأنه غير متناهي. قال وبعبارة أخرى إن الخطوط والحدود التي ترسمها الأشكال المختلفة ليست شيئا سوى ما ينتهي إليه صف قطع الورق، كما أن السطح في الحقيقة إن شاء الله بحثه سيأتي في الكميات، أن السطح أن الخط منتهاه النقطة، هذه النقطة نقطة فلسفية مو نقطة رياضية، يعني أن الخط أين؟ طبعا مرادنا من الحاجم الأبعاد الثلاثة، مرادنا من السطح بعدان، مرادنا من الخط البعد الواحد، مو هذا الخط الذي نفصه على الورقة، هذا ذات بعدين هذا أو ثلاثة أبعاد، إذا كان له حجم ثلاثة أبعاد، إذا لم يكن له حجم فهو سطح، مو هذا، مو خط، هذا خط بالمعنى العرفي، ولا بالمعنى الفلسفي هذا سطح. الخط ما له بعد واحد، السطح ما له بعدان، الحجم ما له أبعاد ثلاثة. خط منتهى الخط أين؟ يقولون منتهى الخط النقطة. منتهى السطح أين؟ يقولون منتهى السطح الخط، لأن السطح له بعدان، أنت من أين تضع يدك على أي بعد من أبعاده ينتهي عند خط. منتهى الحجم أين؟ يقول منتهى الحجم السطح الذي له بعدان. إذن منتهى الأبعاد الثلاثة بعدان، منتهى البعدين بعد واحد، ومنتهى البعد الواحد النقطة التي هي أمر عدمي، وهذه كلها أمور عدمية، يعني ما وراءه بعد لا وجود للحجم، لا وجود للصف، لا وجود للخط. فلهذا يقول كما أن هذا الصف منتهاه هنا فننتزع منه المثلث أو المربع أو نحو ذلك، كذلك السطح هو منتهى ماذا؟ هو منتهى الحجم. يقول كما أن السطح في الحقيقة أيضا هو ما ينتهي إليه الحجم، ولكن هذه الحدود العدمية تعتبر من الناحية العرفية والسطحية أمورا وجودية وصفات عينية، أمورا وجودية وصفات عينية، ويعد سلب الوجود عنها من قبيل إنكار البديهيات عند العرف. يعني إذا أنت قلت لهم المثلث لا وجود له حقيقة في الخارج يشكلون عليك، طبعا هذا المثلث موجود في الخارج. نعم العقل الفلسفي يقول وجود المثلث موجود، لا أن المثلث موجود. كذلك في الماهيات، الماهيات أنت لو قلت للعرف أن الإنسان غير موجود يشكل عليك، يرى أنه هذا خلاف البديهة والوجدان، ولكن العقل الفلسفي ماذا يقول؟ الدقة الفلسفية تقول وجود الإنسان متحقق بناء على أصالة الوجود، وماهية الإنسان هي حد وجوده الخارجي، كما أن الخط هو حد الهندسي، الماهية هو حد وجودي. وهنا نضيف أن المفهوم الماهوي للورق، يعني عندما تقول هذه ورقة، هذا أيضا ماهية من الماهية، وجود الورق موجود، لا أن الورق موجود، الورق ماهية، حد ماهوي، حد وجودي، والمتحقق في الخارج هو الوجود، والحد موجود بتبعه. هذه إنما هنا أي أكرر المطلب، أريد المطلب يهضم جيد، لأنه كثير من الأبحاث اللاحقة تتوقف بعد هنا. احنا عندما نجي نأتي إلى هذه البحوث بعد فقط نذكر العنوان، أما المطلب بعد لا نذكره. وهنا نضيف أن المفهوم الماهوي للورق بعنوان كونه مثالا بالنسبة للواقع العيني له مثل هذا الحال، أي أنه، أي هذا المفهوم الماهوي يحكي عن حدود واقع خاص، ومن الواضح أنها حدود مفهومية وليست حدود هندسية. نحن عندما نقول الوجود له حد، مو مرادنا الحد الهندسي، مرادنا الحد المفهومي، الحد الوجودي، وهي حدود الماهيات تعتبر بمنزلة قوالب فارغة للواقعيات، والواقع العيني هو الذي يشكل محتواها، والمحتوى هو ماذا؟ هو الوجود، ولكن هذه قوالب ذلك الوجود، إطارات تلك الوجودات الخارجية، والماهية ليست شيئا سوى هذا القالب المفهومي للواقع الخارجي، ولكنها لما كانت وسيلة. فمن هنا يتضح، يأتي سؤال الإنسان إن شاء الله بحثه يأتي في محله، وهو أنه بناء على هذا، إذا كانت نحن فقط نتعرف على الحدود، هذه الحدود أمور عدمية، لماذا نسميها بأمور وجودية؟ تلتفتوا، أخر نحن فسرنا الحد الوجودي ما هو، فسرنا الماهية بماذا؟ فسرنا الماهية يعني أنه حد وجود الشيء، فحد ما هو أمر عدمي لأمر وجودي، أمر عدمي، لعد لماذا نعبر عنه بأمر وجودي ثبوت؟ الإنسان تبين ما هو، تبين حد للوجود، هناك محتوى في الخارج، وجود في الخارج، له ماذا؟ له حد، هذا الحد ننتزع منه ماذا؟ مفهوم ماهية الإنسان، ننتزع منه ماهية الذي هو الإنسان. طب هذا الإنسان أو هذه الماهية من أين انتزعناها؟ من الحد. الحد أمر عدمي لو أمر وجودي، أمر عدمي، طب لماذا أعطينا له صفة ثبوتية؟ الإنسان أمر ثبوتي لو عدم، لا ثبوتي. طب كيف حولنا هذا الأمر العدمي إلى أمر وجودي؟ ثم من أين استطعنا أن نتعرف أن هذا إنسان، وهذا ماذا؟ وهذا ماء، وهذه سماء، وهذه أرض، ونحن لا توجد عندنا إلا القوالب، المحتويات فلا نعرفها. من هنا تأتي بحوث مهمة إن شاء الله في بحوث اتحاد العقل والعاطي والمعقول، هناك نشير إلى هذا المطلب، أنه كيف تتحول هذه العلوم. قال: ولكنه لما كانت وسيلة، هذه الماهيات لما كانت وسيلة ومرآة لمعرفة الموجود الخارجي، وهي لا تلحظ بشكل استقلالي، فهي تؤخذ بمنزلة الواقع الخارجي. الإنسان يتصور أن هذا هو الواقع الخارجي، وإلا ليس هذا هو الواقع الخارجي، يتصور أن هذا المفهوم الذي في ذهنه هو الواقع الخارجي، وأنه يحكي الواقع الخارجي، مع أنه لا يحكي الواقع الخارجي، وإنما يحكي حد الواقع الخارجي، لا يحكي محتوى الواقع الخارجي. وهذا معنى أنه لا يمكن معرفة الأشياء الخارجية بكونها. التفتوا له النقطة، هذا معنى أنه مو فقط الواجب لا يمكن معرفته بالكون، الأشياء الخارجية أيضا لا يمكن معرفة كونها، يعني حقيقتها، حقيقتها. لماذا؟ لأنه نحن لا نملك عنها إلا قوالبها، أما محتوياتها فلا نملكها. نعم، طريق واحد ينحصر، وهو أن تعلم بها بالعلم الحضوري، فإنك إذا علمت بالعلم الحضوري يكون الحاضر عندك ماذا؟ وجودها أو ماهيتها؟ لا، بعد حقيقتها ووجودها. ولكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى حتى بالعلم الحضوري لا يمكن معرفة الكون. لماذا؟ لأنه أساسا ليس محاطا بل هو محيط بكل شيء، يعني لا متناهي. وإذا كان لا متناهي فلا يمكن أن يحيط به المتناهي ولو بالعلم، لأن من علم شيئا فقد أحاط به، والحق لا يحاط به لأنه هو المحيط بكل شيء. أحاط بكل شيء علما، فلو صار هو أيضا يعلم أحد به بالعلم الحضوري فقد أيضا صار محاطا، والمفروض أنه لا يحاط به ولا يحيطون به علما. فلهذا قال ولكنها، هذه الماهيات، هذه القوالب المفهومية لما كانت وسيلة ومرآة لمعرفة الموجود الخارجي، والذهن أيضا لا يلحظها بنظرة استقلالية، وإنما يلحظها ماذا؟ يتصور أنها هي الواقع الخارجي. حتى يضرب مثال جيد في المرآة، وهي لا تلحظ بشكل استقلالي هذه المفاهيم، فهي تؤخذ بمنزلة الواقع الخارجي، وهذا معنى كون الماهية اعتبارية. يعني ما هو معنى اعتبارية؟ أي إن تصور الماهية أمرا واقعيا هو من قبيل اعتبار المفهوم عين المصداق الخارجي. أنت تصور أنه هذا هو عين المصداق الخارجي. ثم يضرب مثال وهو مثال جيد، يقول أنت عندما تنظر إلى مرآتك ترى صورتك في المرآة. أنت عندما تنظر إلى هذه الصورة في المرآة أنت تتصور أنك ترى صورة لو ترى نفسك بالقطع واليقين، تقول هذا نفسي، هذا أنا، مع أنه هذا ليس أنت، هذه الصورة كلها. ولكن حيث أنك لا تنظر إلى الصورة في المرآة هي الصورة بنحو مستقل، وإنما تنظر إليها بنحو آلي، فتقول هذه أنا. واضح هذا المثال؟ أنت عندما تنظر إلى صورتك في المرآة تقول هذا أنا. فلهذا كلما تجد عن الصورة تحاول أن تعدل من نفسك. لماذا؟ لأنه تراه عينك هذه الصورة، لكن في الواقع الخارجي هذا شيء والوجود الخارجي شيء آخر. ولكن لأن النظرة للصورة المرآتية نظرة آلية، يعني وسيلة للنظر إلى الواقع الخارجي، فأنت تعتبرها ماذا؟ هي الواقع الخارجي، مع أن في الواقع ليست هي الواقع الخارجي، هي صورة للواقع الخارجي. كذلك في المفاهيم الماهوية التي تملكها في الواقع هي ليست الواقع الخارجي، هي صور للواقع الخارجي. وإن شاء الله سيأتي في البحث، في بحث الوجود الذهني والوجود الخارجي، سيأتي هناك نبين بأنه أساساً في الموجودات التي لها ماهية من حيث الماهية بالحمل الأولي، الخارج والذهن كلاهما ماذا؟ واحد. يعني في الخارج إنسان، في الذهن إنسان، الفرق في ماذا؟ الفرق في الوجود فقط. في الخارج وجود خارجي، في الذهن وجود ذهني. وإلا من حيث الماهية بالحمل الأولي فهذا إنسان، وماذا؟ وفي ذهني أيضا إنسان. يعني لو سألتك ماذا في ذهنك تقول إنسان، ماذا في الخارج تقول إنسان، وبالحمل الأولي صحيح. يعني من حيث الماهية أحدهما عين الآخر، ولكن الاختلاف ماذا؟ في الوجود. فإن الماهية في الخارج بوجود خارجي، وفي الذهن ماذا؟ بوجود الذهن. ولكن أنت في ذهنك عندما تنظر إلى الماهية بعد تنسى وجودها الذهني، تقول هذه عين تلك، وهي عينها ماذا؟ وهي عينها مفهوما ماهية، لا أنها عينها وجودا. فلهذا قال وبناء على هذا يمكننا تشبيه الذهن بمرآة تظهر فيها المفاهيم الماهوية. حتى من أين تنتقش هذه المفاهيم الماهوية؟ هذا بحث آخر عميق أيضا من تحقيقات سيد العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، أنه أساسا الإنسان، بحث هو لطيف. أساسا الإنسان إذا لم يحط بالشيء كيف يستطيع أن يأخذ منه صورة؟ والمفروض أن هذه الوجودات الخارجية نحن أحطنا بها وجودا، لم نحط بها وجودا، لكن كيف انتزعنا منها صورة؟ في العلوم الحضورية يعني في الأمور الوجدانية ذلك المعلوم الحضوري ماذا؟ حاضر عند الإنسان بوجوده، فأنت تستطيع أن تأخذ ماذا منه؟ صورة، مفهوم ماهية. أما أنه في الوجودات التي هي منفصلة عن وجودك، هل أنت محيط بها بالعلم الحضوري؟ لعد من أين استطعت أن تأخذ منها صورة كصورة الإنسان أو صورة السماء أو الأرض أو نحو ذلك من الصور المأهوية والمفاهيم المأهوية؟ فلهذا بحثوا إن شاء الله يأتي. قال بمرآة تظهر فيها المفاهيم المأهوية مثل الصور، كيف أن الصور تنعكس في المرآة؟ وبواسطتها أي بواسطة هذه المفاهيم المأهوية التي تظهر في المرآة نطلع على حدود الواقعيات الخارجية والأنحاء المختلفة للوجود. وفي هذه النظرة الآلية التي تجعلها وسيلة ومرآة، وفي هذه النظرة الآلية والمرآتية لا نلتفت بشكل استقلالي إلى نفس الصور، وإنما عن طريق هذه الصور والمفاهيم المأهوية نركز التفاتنا على أصحاب الصور أي على الواقعيات العينية. وهنا يخيل للإنسان أن هذه الصور هي نفس أصحابها في الواقع الخارجي، فلهذا يقول الإنسان موجود، مع أنه في الواقع ماذا موجود؟ وجود الإنسان موجود الذي لم تحط به علما. أنت أحطت بحده الوجود علما لا بواقعه الوجود علما، ولكنه لأنك تغفل عن هذه الدقة فتقول الإنسان موجود. أما الفيلسوف الحكيم الذي يدقق يقول لا، ليس الإنسان موجود، وجود الإنسان موجود وهذا حده، ولكن العرف لأنه يتسامح يقول لا، الإنسان هو بنفسه موجود فقط، لأنك ماذا؟ لا تنظر إلى هذه الصور نظرة استقلالية، بل تنظر إلى هذه الصور نظرة آلية ومن خلالها تنظر إلى أصحاب تلك الصور. وهنا يخيل للإنسان أن هذه الصور هي نفس أصحابها. مثاله كما أننا عندما نتأمل صورنا في المرآة نتخيل أننا ننظر إلى أنفسنا. طبعا هذا مثال المرآة، هو من المشاكل الفلسفية والعقلانية تحل عن خلال المرآة. طبعا لا يتصور أنهم عرفاء والفلاسفة جايبين هذا. الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدور عندما يسأل ذلك السائل الإمام الرضا سلام الله عليه يقول أهو فينا، عن الله سبحانه وتعالى، أهو فينا أم نحن فيه؟ يقول لا هو فينا ولا نحن فيه، لا الله فينا ولا نحن في الله. يسأل السائل إذن كيف استدللنا بأنفسنا على وجوده؟ قال سؤال دقيق، إذا لا هو موجود فينا ولا نحن موجودين هناك، لعد كيف يكون هذا دليلا على وجود الواجب سبحانه وتعالى؟ الإمام سلام الله تعالى عليه يقول أسألك عن المرآة، أأنت فيها أم هي فيك؟ قال السائل يا ابن رسول الله لا أنا فيها ولا هي في. قال إذن بما استدللت على من صورتك على وجودك في الخارج؟ أنت في المرأة؟ لا. الصورة المرآتية فيك؟ لا، ذيك وجود، هذا وجود آخر. لعد كيف تكون الصورة دليلا على وجودك في الخارج؟ الإمام سلام الله عليه أعطى هذا المثال بيد أهل الدقة وأهل العرفان. أهل العرفان اشتغلوا على هذا المثال الواحد، وأي مطالب في مثال المرآة، وأي مطالب من هذا المطلب. قال كما أننا عندما نتأمل صورنا في المرآة نتخيل أننا ننظر إلى أنفسنا، نتصور ذلك، ولا في الواقع ليس كذلك، نحن ننظر إلى الصورة المرآتية مو إلى أنفسنا في الخارج، بينما الذي يشاهد في المرآة إنما هو انعكاس لألوان وخطوط وجوهنا. أي انعكاس للحدود وليس هو ذات المحدود في الواقع الخارجي. إلا أننا نستطيع القول من وجهة النظر السطحية أن ما نشاهده في المرآة هو وجوهنا في الحقيقة، وحمل الماهيات على الموجودات هو من هذا القبيل. وهذا الحمل وإن كان من الناحية العرفية يعتبر حملا حقيقيا، أنت تقول الإنسان موجود، البقر موجود، إلا أنه يتضح لنا بالنظرة الفلسفية العميقة أنه ليس سوى انعكاس لقوالبها لا أنه عينها. ومن هنا أخذ صدر المتألهين يؤكد كثيرا في كتبه على أن الماهية شبح ذهني أو قالب عقلي للحقيقة العينية. وبهذه التوضيحات عرفنا النتيجة التي يريد أن يأخذها المصنف، وهي نتيجة مهمة، أنه يريد أن يقول إذا اتضح أنه نحن عندما نقول أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج هذا لا يتم إلا بناء على أصالة الماهية. هذا النزاع الذي تقدم من أن الكلي الطبيعي له وجود أو ليس له وجود، طبعا بمعنى أنه يكون مصداق له بالذات، مو مصداق بالعرض، مو واسطة في العروض. عندما نقول أن الماهية أو الكلي الطبيعي موجود أو ليس بموجود، يعني مرادنا له مصداق بالذات أو ليس له مصداق بالذات، هذا معناه أنه هل الماهية أصيلة أو ليست الماهية أصيلة. إن قلنا أن الماهية أصيلة فالماهية هي المتحققة الكلية الطبيعية موجودة في الخارج، وإن قلنا أن الوجود أصيل فقد لا معنى لأن يكون الكلية الطبيعية متحققة في الخارج. نعم إذا كان مراد أن الكلية الطبيعية متحقق في الخارج بواسطة في العهود لا محظورة في ذلك. وبهذه التوضيحات عرفنا أن المكان الحقيقي للماهية من جهة كونها ماهية، يعني هذا الحد الوجودي، هو الذهن فحسب. يعني عندما يتحول إلى أمر وجودي لأنه في الواقع الخارجي ماذا؟ أمر عدمي. وتحققها العيني أي الماهية يكون بوجود أفرادها لا بوجود ذاتها في الخارج. والماهية من وجهة النظر الفلسفية الدقيقة لا تتحقق بالذات تحققا عينيا بناء على أصالة الوجود. إذن وجود الماهية المخلوق ما وجود الماهية المخلوقة وبالتالي وجود الكلي الطبيعي في الخارج يمكن قبوله، ولكنه بالمعنى الاعتباري فحسب، يعني موجود ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات، كما مرت الإشارة إليه في نهاية الدرس 25. ومن هنا يمكن الادعاء بأن القول بوجود حقيقي للكلي الطبيعي هو نفسه القول بأصالة الماهية، وأن القول بوجود الكلي الطبيعي بالعرض لا بالذات، وأن أفراده تكون ماذا؟ واسطة في عروض الوجود الكلي الطبيعي. يعني الكلي الطبيعي بذاته غير موجود، ولكنه بواسطة أفراده موجود في الخارج، هو في الواقع نفس القول بأصالة وجود. أي أن الكلي الطبيعي الذي هو الماهية أمر اعتباري، ونسبة الوجود والتحقق الخارجي إليه أي إلى الكلي الطبيعي هو بالعراض، وهي لون، هذه النسبة وهي لون من المجاز الفلسفي. والحمد لله رب العالمين.